تقترن به تقترن به، وهو إن في ذلك لعبرة. ليه؟ لأننا أولا يعني نزعناها أو تركناها، أصل الأساس قلنا موضع اللام أين هو؟ اسمها، لأنه مبتدأ، لأنه مبتدأ لا زيد قائم، هذا هو الأصل، لكن تركناه لماذا؟ لما سبق لنا بيانه. فإذا إذا تأخر وتقدم الخبر زال ذلك، فتقترن اللام بذلك الاسم، مثل قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، واسما حل قبله الخبر. هذا بحث متعلق باللام الداخلة على خبر إن. قال ووصل ما بذي الحروف مبطل، هذا إيه؟ بيت آخر. هذا هو ووصل ما بذي الحروف مبطل، هذا البيت ماذا بين به أو ما الغرض منه؟ أيوة، ذكر حكم آخر يعني لإن وأخواتها، وهو أنه إيش يدخل يتصل بها ما. ما المراد بما هنا؟ ما الكافة أي الزائدة، واحترز بهذا عن ماذا؟ عن الموصولية، وموصولية قلنا كم؟ نوعان، وهما موصول اسمي وموصول حرفي، وكلاهما يحترز بهذا. قلنا ما الكافة التي هي الزائدة تكف هذه الأدوات عن العمل، عن التسلط على مبتدأ والخبر، فيكون مبتدأ مرفوعا وخبر خبر مرفوعا على وضعه الأول. إنما الله إله واحد، هذا قل إنما أنا منذر، وهكذا يعني. ووصل ما به الحروف، الحروف الإشارة إلى ماذا؟ إن وأخواتها، إن وأخواتها، لا إن وأخواتها، الحروف مبطل إعمالها، أبطله معناه إيه؟ عن ما تنصب وما ترفعه، بل هو مرفوع على ما كان مرفوعا به قبل إن، وهو ابتداء الخبر. وقد يعني وقد بقى العمل، ما معنى قولي قد بقى العمل؟ أي أحيانا يبقى عملها مع كونها مكفوفة بما، وهذا اعترضوا على ابن مالك في هذا الكلام. ماذا قالوا؟ مثاله إنما زيدا قائم، إنما زيدا قائم، لكن قالوا هذا ما هو مرضي، هو ابن مالك وبعض الطائفة من النحاة رأوه، وإلا قالوا لا هذا في ليت ويعني ليس في إن، إنما هو إيه؟ هذا الذي ذكره ابن مالك. قد تعمل مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي ومن السراج هكذا، إنما زيدا قائم هكذا. والصحيح الأول أن لا يعمل منها مع ما إلا ليت، إلا ليت، ليت هي التي تعمل مع ما، ليت لكونها يعني تغير معناه أساسا ويبقى عملها على ما هو عليه، لا ليت. وابن مالك عممه فقال وقد بقى العمل، معناه أن هذه الحروف كلها تعمل بقلة كذا، لكنهم قالوا بقلة لا، ما هو هذا الكلام مسلم، وإنما هو شاذ يحمل على الشذوذ وليس مقبولا هذا. وقلنا إذا قلنا ما المراد بها هنا، قلنا إيش؟ ما الكافة الزائدة، واخترز عن الموصولة. أما الموصولة على الاسمية إيش نوعها إذا دخلت على هذه الأدوات؟ نفسها تكون اسما لها، إذا ما خرجت عن عملها، تكون اسما لها لا تكفها، بل هي تكون إيه؟ إذا قيم عليه مثل إيش؟ مثل مثال إنما عندك حسن، إنما عندك حسن، ما هذه موصولة، لأنها إيش؟ إن الذي عندك حسن، إذا هي اسمها ما خرجت عن عملها، وهذه هي ما الموصول اسمي. والموصول الحرفي مثاله إنما فعلت حسن، هذه ما يعني يحتمل أن تكون اسمية، ولكن نمثل بها للحرفية. والتقدير ذلك ما مصدرية حرفية، والتقدير إيش وما دخلت عليه في تأويل المصدرية اسما لها. والتقدير إن في ألك حسن، إن في ألك حسن. والتقدير السابق إن الذي عندك حسن، إن الذي. والفرق بينهما أن هذه اسم بمعنى الذي وتحتاج إلى صلة وعائد، وأما التي هي يعني مصدرية حرفية تحتاج إلى صلة فقط ما لها عيب. ولذلك يقدر إيش إن فعلك حسن، وذاك يقدر إن الذي فعلته، إن الذي عندك يعني حسن. هذا هو، وانتهينا إلى هنا. طيب، وهذا البيت التالي: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، ما الغرض منه أو ما معناه؟ هذا البيت يتحدث عن ماذا؟ عن حكم آخر بإن وأخواتها، وهو أنه إذا جاء العطف يعني على اسم إن ماذا؟ بعد استكمالها، ما معنى استكمالها؟ بعد استفائها اسمها وخبرها. نشر إن زيدا قائم استوفت اسمها وخبرها، وجاء بعده وعمر وعمرا. يقول: وجائز الرافوخ معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملها، بعد استكمالها ترفعه، ترفعه جائز. ومعنى ذلك أنه إيش؟ والنصب جائز أيضا، لأن الجواز معناه مستوي الطرفين. إذن إيه؟ هذا البيت يفيدنا أن ما عطف بعد استكمال إن لاسمها وخبرها يجوز في وجهان من الإعراب: إن زيدا قائم وعمرا، هذا معطوف على ماذا؟ على اسم إن، وعمر على محل اسم إن أو مبتدا مقدر له خبر، وهذا أقرب، وهذا أولى. أي وعمر كذلك، وعمر قائم. وهذا قوله بعد أن تستكمل، ما الذي احترز به قبل أن تستكمل؟ ماذا؟ تعين إيش؟ تعين النصب: إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمرا قائمان. وجوز بعض النحاة حتى هذا فيه جواز، لكنه مثل هذا يعني ما هو كالمسألة الأولى. وإن زيدا وعمرا قائم، وعمر وإن زيدا وعمر قائم، عمر كذلك مبتدا ويقدر الخبر ويكون معترضا بين مبتدا بين اسم إن وخبرها هكذا. ولذلك احتج بقوله تعالى بقراءة من قرأه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، في قراءة هذا شواذ. وإن الله قريب من المشركين ورسوله، كذلك أيضا مثل هذا يعتبر جائزا. وكذلك أيضا قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون، هذا في سورة المائدة، هذا قرئ بالرفع، فلذلك عوله بهذا، يجوز هذا. لكن هذا ماذا يقول؟ إنه جوز النحويون، أي جمهور النحويين يقول تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان. وأجاز بعضهم الرفع، بعضهم قال إذا خفي إعرابه، إنك وزيدا ذاهبان إعرابه خفي، فجائز هذا ذاهبون. وإذا كان واضحا أو ظاهرا فلا، إن زيدا وعمرا لازم يكون قائمان. وهذا بالنسبة، وكذا الكسائي يجيزه سواء كان إعرابه خفيا أو ظاهرا يجيز ذلك، ويحتج بهذه الآيات التي ذكرناها: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، ما نباتكم فيما مضى. في عندنا نسخة يكون هذه النسخة خربانة، الله يهدي، هذا من طبع هذا يستحق يعني تعزير. عندكم ايش؟ فمن بك أمسى، أليس كذلك؟ فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، هذا هو، ما هو فمن بك، فمن يكو يا فمن يفو أمسى بالمدينة رحلوا فإني وطيار بها لغريب. هذا شاهد ما قال غريبان وطيار رفعه، هذا استشاروا مجوزون استشاروا بهذا يرحمهم. قال ماذا ثم بعده؟ وألحقت بإن لكن وأن لكن وأن من دون ليت وكأن والعد وكأن. إيش معنى قول هذا البيت؟ معنى هذا البيت ما هو؟ أيوة، ألحقت بهذا الحكم وهو جواز الرفع والنصب بعد أن تستكمل وتعين النصب قبل أن تستكمل بإن ما هي؟ لكن. مثاله مثل بهذا ما زيد، أيوة ما زيد ايش بقائم، لكن عمرا، لكن عمرا منطلق وخالدا، هذا خالد هو محل الشاهد، لكن عمرا منطلق وخالدا، الجملة الأولى للاستدراك أتى بها وخالد وخالدا، لكن وأن المفتوحة كذلك أيضا هي أيضا مثلها مثل مثاله علمت أن زيدا قائم وعمرا وعمر جائز. من دون ليت ولعل وكأن معناه إيش؟ هذه لا تلحق، ما فيها إلا النصب، لعل ليت كأن الثلاثة لا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أم لا. لا ليت ليس ليت زيدا وعمرا قائمان، ما هو عمرو، لعل ليت زيدا وعمرا قائمان، ولا وليت زيدا قائم وعمرا تأخر هذا، وكذلك لعل بعض جزء ذلك، وعلى كل حال هو مقصود هذا من دون ليت ولعل وكأن، فهذه لا تلحق بإن وإنما وجه واحد وهو تعين النصب فقط. وإلى هنا طيب نبدأ الدرس الجديد، وهو أيضا حكم يتعلق بما مضى من إن وأخواتها، وهو الحكم المختص بالتخفيف، بالتخفيف، لأن إن وأن وكأن ولكن هذه الأشياء مشددة كلها. فيقول يتحدث لنا إن هناك في استعمال العرب يأتي بالتخفيف، وجه تخفيف إن بدل إن، أن بدل أن، كأن بدل كأن، لكن بدل لكن. فنبدأ بإن وليه وخففت إن، وقدمها لأنها أم الباب، وخففت إن أي من التشديد إلى التخفيف، وخففت فقل العمل، معنى ذلك أنها تأمر إن زيدا قائم جائز، إن زيدا قائم خففت عملت، إن زيدا قائم جائز فقل العمل، إن زيد قائم وهذا كثير فقل العمل. ثم قال إن هذه تلتبس بإن النافية، فلذلك قال وتلزم اللام إذا ما تمر، إن عملت ما في لبس، إن زيدا قائم هذه ما في لبس، ما تحتاج إلى فارق. وأما إذا رفع، إذا بطل عملها وترك عملها، فلا بد من فارق، وهي اللام الفارقة بينها وبين النافية، إن زيدا إن زيد قائم تقول إن زيد لقائم، تأتي باللام لئلا يتوهم نفس، لأن إن تستعمل نافية فلو قلت إن زيد قائم يحتمل أن يكون المعنى ما زيد قائم، فلذلك قال وتلزم اللام إذا ما تمر، اللام لازمة إذا أهملت عن العمل، إذا أهملت عن العمل، فتأتي باللام لئلا تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. وربما استغني عنها، وربما استغني عن هذه اللام، معناه تركت، تركت اللام مع أن نحن قلنا نميز بها، نميز بها بين النافية وبين النفس المخففة من الثقيلة، لكن أحيانا تترك. متى؟ وربما استغني عنها إن بدأ، أي إن ظهر ما ناطق أراده، ما المتكلم أراده، إذا كان مراد المتكلم واضحا أن المقام مقام إثبات تترك اللام، جاء جائز تركها ويأتي بها. طيب أنا ابن أباة الدين من آل مالك، وإن مالك كان كرام المعادن. أنا ابن أباة الدين جمع آدن، أنا قبيلتنا نحن ظلم ما يلحقنا، يعني ما نقبل من أحد ظلما، ندافع عن أنفسنا. إذن هذا معناه مقام، هذا يقصد إيش؟ لو فسرنا بالنافية لبطل هذا المدح والافتخار. إذن أنا ابن أباة الدين من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذه إن ما تصلها بالنافية، ما تلتبس، لأن مراد أول الكلام الشطر الأول إيه؟ بين أنه يعني يفتخر بقبيلته وأنهم يدافعون عن الظلم كذا. وإن مالك كانت، وإن مالكا كانت كرام المعادن. ولو قلنا وما مالك كان كرام المعادن كان سبا لقبيلته. إذن إذا تبين مراد متكلم بقرينة لا يلزم ذكر الله، تترك مثل هذا البيت تترك. وأما إذا لم يتبين بقرينة فتلزم اللام، تلزم اللام، تلزم اللام إتيان بها. قال وتلزم اللام إن بدا ما ناطق أراده معتمدا على القرينة، ما ناطق أي متكلم أراده أي قصده بذلك بإرادة إن في ذلك المقام معتمدا أي على القرينة، يعني إذا كان مقام مقام مدح فمثل هذا يجوز ترك اللام. فهذا هو معنى البيتين. خلاصة ذلك أن هذا البيت، أن هذين البيتين بين بهما أن من أحكام إن المشددة أن تخفف، معناه تكون ساكنة فقط. وإذا كانت كذلك يعني تعمل ولا تعمل، وغالب أن لا تعمل. فإذا عملت فلا تحتاج إلى تمييز، لأن إن فيها ما تعمل مثلها. وإذا ما تعمل تلتبس بإن النافية، فيلزمنا أن نميز بينها وبينها باللام. وهذه اللام اختلف النحاة فيها، هل هي لام الابتداء أو لام أخرى فارقة بين إن وإن؟ خلاف جرى بين النحاة سابقا ولاحقا، بعضهم قال كذا وبعضهم سجى، وسبب ذلك في حديث اختلف في إعراب حديث. قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت لمؤمنا به في الصحيحين، هذاك في حديث أسماء رضي الله عنها حينما يسألاني في القبر يقول إيش من ربك؟ ربي الله. كذا وكذا يقول إيش نم صالحا، لقد علمنا إن كنت لمؤمنا به لمؤمنا به. هذه اللام اختلف النحاة فيها، فمن قال إنها لام ابتداء يقول إيه تكسر، تكسر إن كنت لمؤمنا به. ومن قال إنها لام فارقة ليست الابتداء، يعني ليست الابتداء، يفتح أن قد علمنا أن كنت لمؤمنا به. وهذا مبني على الاختلاف على هذه يعني، والرواية جاء بهذا وبهذا، وعلى كل حال اختلفوا في هذا المعنى. وإعراب البيتين وخففت الواقع فوس النبي، خففت فعل ماد مريع الفتح، غير الصغار مريع الفتح، التوالى مستند في الفاعل. وخففت إن في محل، وخففت إن في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الفتح أو محكي. إن في غير هذا نقول لو كان في نشر وخففت إن وخففت إن وخففت إن، ويجوز الإعراب هذا. فأقول فقد العمل الفاعطفة الفاعطفة صحية، فقل قل في علماء دوني على فتح العمل فعل مرفوع على أرض من ظاهرة. ويلزم وتلزم اللام والعاطفة السنافية، تلزم في المضارع محفظ المضارع مرفوع لتجارب عن ناصب الجازم وعلامة أرض من ظاهرة. تلزم اللام فعل مرفوع على أرض من ظاهرة إذا ما تمر، إذا ظرف مضمن على الشرط خافضة الشرطية ومنصوبة من صوابها ومنصوبة من جوابها في محل نصوبة من ظاهرية مميت على السفن. إذا مضاف ما قاعدة ما بعد إذا زائدة، خذوا هذه القاعدة، قاعدة فائدة، قاعدة ما بعد إذا زائدة، هكذا نقولها، قاعدة فائدة، قاعدة ما بعد إذا زائدة، كل ما جاءت ما في مثل هذا نقول زائدة. إذا ما تؤمر، إذا تؤمر هي تؤمر في المضارع مغير الصغة مبني يعني مرفوع على متضمن قدر من عام دراسة بسكون قافية ونائب فاعله ضمير مستتر هي. والجملة مضاف في محل جر مضاف إليه مضاف إذا إليه، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. وربما الواطفة الساقية ربما للتقليل حرف تقليل، ربما حرف تقليل استغنية في رمات مغير الصغة مغنية على فتح استغنية عنها جار متعلق بالاستغنية أو نائب الفاعل على رمال الفاعل استغنية عنها. إن بدا إن أداة شرط وجه تجزم فعلا أول في الشرط والثاني جوابه وجزاء وهم الإجمال السكن بدا فعل ماض مع الشرط في محل جزم فعل الشرط مغني فتاة مقدرة منها من قراءة تعذر. إن بدا ما اسم موصول معنى الذي في محل رفع فاعل لبدا أي الذي. إن بدا الذي ما ناطق مبتدأ مرفوع على مضم ظاهرة ما ناطق أراده ما ناطق أراده أراد فعل ماض مغني على فتح أراده وفاعله ضمير مستتر في جهة هو والهاء مفعول به أراده والجملة وفعله والفاعل والمفعول صلة الموصول الخبر مبتدأ لناطقكم ما ناطقون أرى والجملة المبتدأ والخبر جملة كبرى في الدنيا صغرى صلة الموصول لا محل من الإعراب ما ناطقون أراده معتمد الحال منصوب وعلامة نسبة مظاهرة الألف مبدلة من التنوين وأبدلنها بعد فتح ألفا وقف إيش يقول ابن مالك قال ليس الوقف ماذا قال في الله لا ممكن قف هذا في التوكيد من التوكيد هذه في الوقف التنوين نجعل إسرفت أي تنوين إسرفت نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح أهلفة هو هذا في الوقف تجعل ألفا معتمدا وهذا إعراب البيت والحاصل نقرأ الشرح إذا خففت إن فالأكثر في لسان العربي إهمالها فالأكثر في إهمالها وهذا معنى قوله خففت إن فقد العمل الأكثرية لا تعمل فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها قليل فتقول إن زيدا قائم عملت وحكى الإعمال في بويه والأخفش رحمهم الله تعالى فلا تلزمها حينئذ ما هي لازم لماذا؟ لأنها لا تلتبس أي بإن النافية لأن النافية ما تعمل والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع خبر وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر مقصود بها فإن ظهر مقصود بها ومع إهمالها فقد استغنى عن اللام أي تترك اللام كقوله وأنا ابن أبات الضيم من آل أنا ابن أبات الضيم مش وأنا أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن آت في عندكم واو هذا الكتاب هذا خربان غيب أنا ابن أبات الضيم مش وأنا قال التقدير وإن مالك لكانت فأضيفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقول وربنا استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت وأنا ولا ونحن هذا رواية هذا ما في ما يم. ونحن أباط الضيم وأنا أباط الضيم أنا ابن أباط الضيم ونحن أباط الضيم رواية لكن وأنا ما في عند ذلك عندكم ونحن بالواو الواو هنا يستقيم أما أنا من أباط الضيم لا على كل هذه روايتان وأما واو في هذا ما في قال ما اختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء أدخلت الفرق بين إن النافية وإن مخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت الفرق وكلام السبوي يدل على أنها لام الابتداء دخلت الفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف متى في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر نحويات وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا لموقنا لمؤمنا في هذه اللام اختلفوا يعني في أعراب هذا تكسر إن ولا تفتح إن قال فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن لماذا؟ لأننا سبق لنا إيش فصير في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن لي منكم وكسر بعد فعل عدك باللام كعلم إنه لذلك هذا فمن جعل لام الابتدائي أوجب كسرين، ومن جعل لاما أخرى اجتلب بالفرق فتح أن. وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير، الأخفش الكبير شيخ سيبويه، والأخفش الصغير تلميذه، قال وبين أبي علي فارسي، فقال فارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلب بالفرق، فعلى هذا إيش تفتح أن، قد علمنا أن كنت لمؤمنا به. وبه قال ابن أبي العافية، وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء وصل لفرق، وبه قال ابن الأخضر، وعلى هذا تكون عين مكسورة. هذا هو فائدة الاختلاف في هذه المسألة. خلاصة القول هذان البيتان شرحناهما وأعربناهما وانتبهوا لهما، وهما بينا أن إن من أحكام إن المكسورة أن تخفف، وحكمها إذا خففت على أكثرية أن تعمل، وإن عملت جائز على قلة، ثم إذا عملت لا تحتاج إلى فارق باللام، إلى فرق بين اللام بلام الابتداء أو اللام الفارقة، وإن لم تعمل تحتاج إلى أن نلزمها لاما فارقة. واختلف النحاة عليه لام ابتداء أو لام على ما سمعتم الآن، أو لام فارقة أخرى أو لام أخرى، فهذه لازمة لها. لماذا؟ لأن لا تلتبس بإن النافية، إن زيد لقائم لازم هذا، إن زيد قائم. لماذا؟ لأن هذا الكلام يحتمل وجهين، ما زيد قائم أو زيد قائم مرتب، فإذا دخلت اللام عرفنا أنه إثبات، لكن إذا كان هناك قرينة تدل تعين المقام لا حاجة إلى اللام، وذلك من إثبات أن يكون المقام مقام مدح ثم جاء في ذلك، فهذا المقام يعين أن الكلام للإثبات ليس للنفي، كقول الشاعر ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، فهذا لا تلزم اللام فيه. هذا هو خلاصة هذين البيتين، معناه هذين البيتين. أيضا مما يتعلق بإن هذه التي خففناها وبينا أن اللام تلزمها إلا إذا لم يتبين، وإذا كان هناك قرينة لا تلزمها، هذه ما الذي يليها، ما الذي يليها أي خبرها ما هو؟ يقول يبين ويتكلم ويبين ووجه لنا في البيت التالي، يقول والفعل إن لم يكن ناسخا، والفعل إن لم يكن ناسخا، إذا لم يكن ناسخا من النواسخ كان وأخواتها وعسى إلى آخره، إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه أي فلا تجدوه أيها النحوي بعد غالبا أي في غالب الاستعمال، وفي كلا فيه غالبا بإن بموصلا، معناه أن إن المخففة إذا جاء خبرها جملة فعلية لا بد أن يكون إيش يعني في غالب الاستعمال من النواسخ، من النواسخ، وقل أن تجده غير النواسخ. ومثال ذلك كقوله تعالى ماذا؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة المخففة، ولذلك لزمتها اللام بعدها لكبيرة، لكن أين المحل الشاهد هنا؟ وإن كانت، إذا كانت ناسخة وليتها. وكذلك أيضا قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ما هي نافية هنا؟ هي إن مخففة، وإن وإنه وإن إيه؟ وإنه يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يكاد هذا كاد من النواسخ، أخوات الإكاد هي سبق لكم ليزلق بأبصارهم. وكذلك قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجد من أخوات الظن وسيأتي بابها خاصة وسنبينها من أفعال الشروع، وهي من النواسخ، فوليت إن لكونها من النواسخ. إذن عرفنا من هذه الأمثلة أن غالب استعمال إن المخففة التي تليها اللام في الأحكام السابقة إن خبرها إنما يليها إذا كان فعلا لا بد أن يكون إيش من النواسخ، غالب الاستعمال من النواسخ، وإن كان كان وأخواته قادة أو ظن وأخواتها، هذه هي أحكامها. وقال غالبا لماذا؟ لأن غير الغالب يليها غير ذلك، لأن غير الغالب يليها غير ذلك، كقول بعض العرب إن يزينك نفسك وإن يشينك لهية، هذا يعيبه، يعيبه بعض، هذا بعض يقول له إيش؟ إن يزينك نفسك إن يزينك نفسك وإن يشينك لهي. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي لا نفسك. إن يزينك الذي يزينك نفسك أنت عملت فيها خيرا قول زينة. وإن يشينك ما الذي يعيبك نفسك. وهذا هو عند الشاهد إيش إن يزينك الزانة ذهب بينت يا النائين مخففة. إن قنعت معناه ضربت إن قنعت إن قنعت قنع هذا ليس من النواصب وليها بمعنى وأجاز الأخفش إن قام الآن كذلك أيضا. ومن قول الشاعر أيضا شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شلت يمينك إن قتلت لمسلما شلت شلت يمينك روي أيضا بهذا قبل هذا. من هو الذي وين هذا محمد محتز الشيخ محمد بن حسين في عندي نظم في الرد المبكي في هناك فيه يعني وشلت يمينه قلت هذا هذا ما وصفت في العرب هنا أقول لك إيش بالضم أقول الأصلية شلت وشلت كذلك أيضا جائز خضوري يذكر هذا أنا أتذكر هذا أذكره حينما نظمت ذلك أيدته بهذا يجوز هذا كلاهما جائزان شلت يمينه وشلت يدن يمينهم بها افتروا شلت شلت يجوز الوجهان. هنا يقول شلت يمينك بفتح الشين أفصح من ضمها لكن أفضل يعني جائز. وهذا ماذا محل الشاهد شلت يمين إن قتلت لمسلما هذا هو محل الشاهد إن قتلت لمسلما إن قتلت لمسلما قتل هذا ليس من النواسق فوليته هذا معنى قوله ابن مالك غالبا يعني خلاصة المعنى يعني إن إن الناسقة إن إن إن إن المخففة إن مخففة التي لزمها اللام للفرق إذا وليها الفعل لا بد إيش غالبا أن يكون من النواسق. هذا هو استعمال في القرآن الكريم جاري بكثرة وقل أن يأتي غير ناسخ وهذا معنى قولي غالبا. وإعراب البيت والفعل والواقعة والسلافية فعل مبتدأ مرفوع على مطرد من ظاهرة. الفعل إن لم يكن إن أداة شرط وجزم تجم فعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها منية على السكون إن لم. وهذه نقول ممنية بسكون على النون منقلبة لام مدغمة في لام لم هذا قد إعرابها عودوا ألسنتكم هذا إن لم لأننا نقرأها هي بالإلغاق ولذلك نقول إيش ممنية بسكون على النون المبدلة لام مدغمة في لام لم. لم حرف نفي وجزم وقلب تيزم الفعل وتنفي معناه وتيزمه وتقلبه إلى الماضي إلى المضي لم. فنقول إن دخل جزمت لم ومدخلها في محل جزم بإن يعني إن جازمة لم جازمة. لكن نقول إيش الفرق بينهما أن إن جازمة لمحل لم تقول يعني إيه لم يكن جملته بمحل جزم فعل الشرط ولم تجزم يكون إذن اختلف عملهما. ولا نقول دخل جازم على جازم لأن هذا ممنوع لا نقول إن لم يكن يكون فعل مضارع مرفوع مجزوم وعلى مسلم مقدرة على المحمضبة للتخفيف يكون أصله يكون ويكون وهو مجزوم بلم يكون ناسخا خبرها خبر يكون منصوب على أصلا ظاهرة فلا الفاء رابطة الجواب إن مبنية على السكون لا نافية مبنية على السكون ولذلك رفع الفعل بعدها تلفيه الفاء يلفيه تلفيه فعل مضارع مرفوع وعلى تجرد عن نصب الجازم علامة ربط ومتقدرة من عمد لها الاستثقاء تلفيه وفاعله ضمير مصدر وجوبا تدل أنت تلفيه أنت والهاء مفعول أول في محل نصب مفعول أول الفاء موصلا الفاء موصلا مفعول ثاني الفاء يعمل في عملين الفيت الخير أعصيت زيدا كذا يعمل به تلفي غالبا منصوب بنزع خافي أي في غالب الاستعمال بإن البحر جر إن مجرور بالباء محكي أو مبني على السكون بإن ذي اسم إشارة يشار بها للمردة المؤنثة القريبة بدل أو عطف بيان أو ناس بإن ذي موصلا مفعول ثاني لماذا لتلفي موصلا من أوصل الربع وهو المفعول الثاني تلفيه وذي إشارة لأن لإن وذي إشارة إشارة لإن مش أن هذا الله مستعان لإن السورة فهو صفة الله طيب قال بإن ذي موصلا هذا مفعول الثاني تلفيه وجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جزم جواب الشرط بإن وإذا خففت قرأنا الشر هذا إذا خففت إن فلا تليها من الأفعال إلى الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها مجرور هذا نحو مضاف إليه مضاف قال الله تعالى وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصاري وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثر الفاسق هذه كلها نواسع ويقل عن يليها غير الناسخ وإليه أشار بقوله غالبا ومن قول بعض العرب إن يشينك لنفسك وإن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي وقولهم ومن وقولهم مش وقولهم هذا ومن قولهم إن قنعت كاتبك لصوتا أي ضربته وجعلتك القناع وأجاز الأخفش إن قام الآن ومن قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد هذا يعني انتهينا من هذا من الحكم الآخر لإن أيضا وانتهينا منها وننتقل إلى أختها التي تليها وهي أن المفتوحة أن المفتوحة ماذا قال وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر يجعل جملة من بعد أن هذه أن المفتوحة تخفف أيضا بكثرة الاستعمال أحيانا تخفف فإن المكسورة وإن تخفف أن فماذا فاسمها استكن أي استتر معناه يكون ضمير الشأن محذوفا والخبر يجعل جملة من بعد أن ويكون خبرها جملة جملة ومن بعد أن معناه لا يتقدم عليها يكون بعدها ضمير الشأن محذوفا وخبره لا يكون لا جملة وذلك لأن ضمير الشأن لا يفسر به ومضمر الشأن ضمير مفسر بجملة كأنه زيد سرى يقول في الكافية ضمير الشأن هذا ضمير القصة وضمير الشأن واحد إذا كان لمذكر يقال له ضمير الشأن إذا كان لمذكر يقال له فإنه زيد سرى وإذا كان لمؤنث يقال له ضمير القصة والمعنى واحد وهو ضمير تفسره الجملة بعده جملة متأخرة من وجوبا لا تتقدم عليه ولا جزء منها فهذا يسمى ضمير الشأن يقول إن هكذا إلا إذا أن إذا خففت تعمل في ضمير الشأن محذوفا ولا يذكر أحيانا يذكر إلا ولكن غالبا يحذف ولكن غالبا يحذف ويكون الخبر كذلك أيضا جملة ولا يكون مفردا اسم مفردا مثلا علمت أن زيد قائم علمت أن زيد قائم هذا مثال علمت أن زيد قائم أن زيدا قائم خففت وأهمل وعمل ما هو أهمل عمل في ضمير الشأن علمت أنه أصله أنه زيد قائم مبتدأ وخبر هذا جملة خبرها ومفسر للضمير عن زيد قائم وكذلك قول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق يقول هذا ضمير الشأن